حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه صاحب حالك وحب نفسك عشان لا نفسك هتخونك ولا حالك هتغار عليك. هو الصبر لينا والنصيب لغيرنا. ابعتها له على الواتساب دي بقى فيجو دخلاوي. الناس مجازف مقاتل وسط المجاز نازل بسكن تاني فائد وباخد فوايد من اي واحد واقف يبقى جاري سايح سنس لاعي قطع واقف الشوارع ومكسر دكاكين مجري القديم جاي من جعيم قولوا عليك يا رحمن يا رقيب. حرب من الاربع جهات الضرب بسكينة سلك وصدى ده صلب واقف بكل جراءة وقلب في الساحة انا مقاتل انا ساحب زي ما تيجي الله غالب وسط الساحة عايز محارب فوق الوهم حرم الكواكب صدوا على المشاكل صدوا على المشاكل. أبداري مصنع رجال جيت أبطال مربع العتا الليلة انفجار في فرحة حماته النجار يا دو مليار مبروك لحماته برنس جهته جنتل الدايرة حماته النجار ابن الحلال فرحته هتسمع جوه وبره حيني شوف الشر وحش بنزل بفنش وبقضي على عدا فرت مع اصحابي بكت يا باشا اعتمد انا سيت عدى بلا وضد الدخصام جتت ووقتت الخبط خبطات ملاش دوا ولا تسفاح امسك سلاح العب قصاد شوارع جوانا يتهز يتعارك على حق وبس تص خصمك قبل ما تتهز عيش بكرامة وعزة نفس يا اما تموت برجولة يتعامل شاكل خليك بتاع مشاكل تسلك هتكع بلك جنال جاي عليه دواكل الزمن دلوقتي اختالة قاسي فيروس راسي من ظلم ناس اللي ناسوني في دقيقة قاعد بعاسب نفسي بخبط في جسمي لما عرفت الحقيقة اللي اعتمدت وضمنت ولا جوا ولا شفته خلع بنفس الطريقة خلف العديد مسجون وعيد ربنا يفك عليا الضيقة حبسة مطبوخة على ايد اقصى من البكسة عشان مش مديهم اي فرصة كل ما يجوا معايا في طصة في الضلمة بتقول يا مجلو عملوا تنازل وقالوا نحلوا هما اللي معايا اصلا نبروا عارفين في رجعتي هيتدقروا اكثر بنفسهم جسمي مسدس عبا بارو ضربني بالكلام ضربته ضربة موت ركن في تابوت من بعدها لما اعداء زي اليهود قطع قرود في دنيا بنت حرام عايز اللي شوف والكبرون عايز العب يا جوانت الفار حبيبتي انت روحي وقلبي وبنتي ازعل الكل لو زعلت حب اثبت لك انا دلوقتي وقت اللي كتنين مزيتي انت اجمل حاجه في دنيتي خمسة عليكي بقى يا بطين مفيش غيرك شاف حنيتي من كل البني ادمين من كل البني اسمي مسمع انا في مجال انا جنتل يا بظابط حالي سعركي مش بضرب ناري انا واد عريق ومشاكس بقزل موز انا والناقص على وش الاخصم دايس وعلى انفسهم كابس انا كسر المعوية من البصل جدع نارد القبري ما جابتش كبان حمدتو النجار سيتو مشرف برجولة من زمان وقنص النجار لقب الجنرال المسيطر باحترام النجار يعني الافعال كاسر ست الاخصام تيتو النجار يقلبها دمر دايما على حق اخواته هسام تيتو النجار ده من التقال اخ وعزوه ودار وسال البندي الاساسي قول اسك وبس اسمه يشرف بالا الباشا قول اسك كبس ده سيتو معدي واسمه يحتمل الباشا امير ابو العزم اصحى يا عم ده كومبليت ركوب اخويا امير ابو العزم ده الجدع انا سيطره من الدرجه الاولى معلم اسمه تقيل الكينج احمد حليم الاسطول احمد حليم من اجله تكرم الف عند اسمه بطول واقف الكلام قدام السيد حمدان التمام اللي مشرف قاله هو الرئيس السيد حمدان مؤمن زازا جاب الكلاسة سيرته مميزة بالجدعانة مؤمن زازا ده شاب رياس فارس يعلمكوا الفرسانة محمد حليم من بحر مشرف شارع البحرية بأمانة هو محمد حليم جدعانته تخلي يفوز بلقب الزعامة